ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا أغويناهم كما غوينا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا أغويناهم كما غوينا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك تبرأنا إليك تبرأنا إليك تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ما كانوا إيانا يعبدون ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون لو أنهم كانوا يهتدون لو أنهم كانوا يهتدون لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فهم لا يتساءلون الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون لا يتساءلون الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون لا يتساءلون الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فعسى أن يكون من المفلحين فعسى أن يكون من المفلحين فعسي أن يكون من المفلحين أن يكون من المفلحين فعسي أن يكون من المفلحين وآمن وعمل صالحا فعسي أن يكون من المفلحين وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وتعالى عما يشركون وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو وهو الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو إلا هو لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة في الأولى والآخرة في الأولى والآخرة